بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا نادى رسلام ربنا سدد خطانا ومنع القلب الوئام وطعنا يا إلهي. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أنه لا يلزم من القيام بالجزء التسمية بالكل. هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا. الموضوع ده هو نفس اللي احنا قلنا فيه قبل كده على حالين في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في نوع منه حابط مع وجود شرك أكبر فمش هيسمى مؤمنا أي ويكون كافرا، وفي نوع منه هيمنع من تسمية مؤمنا لالتباسه بكبيرة أو بشرك أصغر، بس لا يزول عنه أصل الإيه؟ الإيمان. المرائي إذا كان بيرائي بلا إله إلا الله مش مؤمن، والمرائي اللي بيرائي بالصلاة ليس بمؤمن، ولكن لا يلزم أن يكون كافرا طالما أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لأن لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الصلاة أم يصلي عشان يتحرك؟ هو ده مش ممكن يحصل. بيقول لا إله إلا الله من قلبه فعلا من الناس اللي في الشارع دي وبيصليش، ما بيصليش ماشي، وبعدين جه مع ناس دون وملتزمين وبياكلوا مع بعض، قالوا ما تقوم تصلي، قال حاضر قام صلى. هو في نيته ما قامش الا ايه؟ الا رياء للناس دول احراجا منهم، لكن هو في لا اله الا الله بيقولها ايه؟ خالصا من قلب، عايز لا اله الا الله عشان هو مسلم، بس هو مكسر عن الصلاه وما قامش يصلي المره دي الا لما هم زنقوه. تمشي ولا تمشيش؟ قال: ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا. ده في إيه بقى؟ في نوعين: نوع كفر دون كفر ما يلزمش أن يسمى إيه؟ كافرا، لقد يمنع من ذلك أن عنده من الإيمان ما يمنع اللي قام به كفر ولا يسمى كافرا الكفر المقامي. ونوع تاني أنه قام به شعبة من شعب الكفر الأكبر لكن منع من تكفيره مانع، مثل كونه قال ذلك أو فعله خطأ أو نسيانا أو إكراها أو إيه أو جهلا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به بالشخص يعني أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله: من تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. كلها هذه الصحيحة. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا على الإطلاق يعني إيه؟ يعني مش في كل الحالات، زي ما قلنا في حالة بيبقى إمتى بقى؟ يبقى إذا يكون كفر أكبر واستوفى الشروط والموانع يبقى هنسميه إيه؟ كافر. إذا كان كفر أصغر أو لم يستوفى الشروط والموانع يبقى الفعلة كفر ولا يلزم أن يكون إيه؟ الرجل كافرا أو الشخص كافرا. وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا، وإن فسق بذلك وإنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا. دي مش منزلة من منزلتين، لا، ده هو مؤمن ناقص الإيمان، أو ليس بمؤمن الإيمان الواجب. قال وكما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. والمقصود أن سلب اسم الإيمان، أن سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. متفقون على ذلك، بس المشكلة أن أنت بتسلبه وتريد أن تجعله إيه؟ كافرا خارجا من الملة. احنا متفقين عن سميه كافر عشان الرسول طالما ترك الصلاة متكررا منه ذلك مواظب على الترك هنسميه كافر، ولكن كفر دون ايه؟ كفر. كأن ابن القيم في الحقيقة رايح جاي في المسألة وتردد فيه. قال وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم المخالفة بتاع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس إيه؟ ليس بمسلم. بس في الحقيقة لازم أوضح ليس بمسلم الإسلام الواجب عليه، الإسلام الحقيقي، الإسلام حقا، إن ربنا قال أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. ففي حاجة اسمها الإيمان حقا وفي الإسلام حقا أيضا، وإلا فليس بمسلم لو أطلقتها يبقى إيه؟ الإطلاق الاستعمال الأغلب بتاعه إيه؟ كافر. عشان كده بيقول لابد أن يقيد في هذه الحالة بالإسلام الكامل، فيكون المعنى المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. كامل الإسلام استعملت لأن الإسلام يكمل ويزيد وينقص، لأنه إذا كان الإيمان وهو باطن وظاهر فيه زيادة ونقصان، فالظاهر فيه زيادة ونقصان. قال فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. نحن نقول إن معه أعظم الشعب لا إله إلا الله، فهو يسمى مسلما لكن إسلامه ناقص ومدخول وعلى خطر. يقول بعد كده نعم يبقى أن يقال، فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ هو ده موطن النزاع. يقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة إلا أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه إيه؟ توحيد ولا إيمان بالله، لأن من الإيمان بالله تصديق الله، صح؟ وإلا فمن كذب الله، قد قال عز وجل محمد رسول الله، اللي كذب ربنا يبقى مؤمن بربنا؟ يبقى موحد؟ اللي أطاع الشيطان في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ عبد للشيطان، يبقى عبد الشيطان، يبقى عبد الطاغوت. يقول ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. المتفق عليه في الجزء ده ايه هو؟ المتفق عليه في هل ينفعه ما معه من الإيمان، نقول إن يعني في عدم الخلود في النار ينفعه إن لم يكن متروك شرطا في صحة الباقي. إيه الشرط في صحة كل شيء من الأعمال بالاتفاق؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ لا إله إلا الله شرط باتفاق، إذا إذا إذا لم يأتي بها لم ينفعه إيه؟ عمل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين. فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. يقول الأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. صح، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فالسايب الخمس صلوات بأيه عمله. الكلام هنا على حبوط إيه؟ لا إله إلا الله. أما الأعمال فنتفق على ذلك. يعني صام رمضان ويصليش، صام رمضان ويصليش ملوش ثواب، ملوش ثواب، وصومه لا يقبل. ولكن هل يؤمر بالقضاء؟ لا، ماشي كده؟ ماشي. شكرا. نعم، من أعمال. نريد، نحن نريد الأدلة التي تدل على أنها تنقض ما هو أكبر من الصلاة. إيه اللي أكبر من الصلاة؟ شهادة أن لا إله إلا الله. والأدلة الصحيحة حقا على أن جميع الأعمال محبطة وباطلة إذا ترك الصلاة، لكن لا يؤمر بإعادتها، إعادة الأعمال، بل لا ثواب له فيها. لكن الأدلة كلها منصبة على لا إله إلا الله، فهي التي تبقى حتى ولو لم يبقى معه شيء من العمل. عشان كده ابن القيم مال إلى ترجيح إن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وهذا القول بيقول الأدلة اللي جبناها تدل على ذلك. الأدلة كلها لا تدل على ذلك دلالة صريحة، وقد ذكرنا ردودا على كل ما استدل به. قال: فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قوله: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. نقول: هذا في الحقيقة أبي المستكبر، هذا في الحقيقة أبي المستكبر، وليس كفره من أجل ترك الصلاة بل لعناده واستكباره. لكن المسألة دي فيها خلاف، فيها خلاف طبعا. ثم إن هذا الخلاف الشافعية والمالكية وطائفة كبيرة من الحنابل، اللي هو يتقتل حدا لا ردة. احنا بنرجح ان اللي هيقول اقتلوني ومش مصلي يبقى آبي ومعاند ومستكبر، ده الراجح. لكن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. لكن الحقيقة ان الترك المجرد ليس فيه ذلك، وان الامر ده عبر الزمان لا يعلم انه قد وقع اصلا. ماشي كده؟ ان في واحد قالوا له صلي وإلا هنقتلك، وبعدين قال مانيش مصلي وقتلوني. لكن المسألة مفترضة نظريا، كون فيها خلاف، كون الشافعي بيقول كده، بيقول كده قطعا، ده لا شك في ذلك. الشافعية ومنافقة والإمام مالك بيقولوا كده، كلهم بيقولوا كده، بيقولوا لو اتقتل يتقتل حدا ويورث ويصلى عليه ويدفن مقام المسلمين. وابن القيم قال الكلام ده، وانتم نسيتوا، ما انت بتصير كده ليه؟ مستغرب، احنا مش قايلين مع بعض الكلام ده؟ مين اللي قال بيه؟ مين اللي قايله؟ طيب ماشي، الكلام ده اللي قالوه الائمه، ابن القيم نفسه، ابن تيميه نفسه اللي قايله في شرح العمده، كلهم قايلين الكلام ده. طيب، طيب ماشي. يقول: ومن لا يكفر تارك الصلاه يقول هذا مؤمن مسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. بنقول ان هذا قول من قوال ائمة اهل السنة، وهو ابن القيم اللي ذكره قبل ذلك. ها؟ ورواية، لا، اللي بيقول مو مسلم، رواية عن الامام احمد. وبعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. صراحة يعني بنقول من غير المناسب أن يذكر القولان مع بعضهما، الأول اللي بيقول ده مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه قول شمالك والشافعي وروان أحمد، والثاني قول المرجئة. ما تجمع ليش الاثنين مع بعض؟ خطأ من قائله أن أن أن يسوي عشان تنفر من القول ده تقوم تحط عليه القول الثاني. لا لا، كلام ده غلط. قال فلا يستحيا من هذا، من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. قلنا كذا مرة إن اتفاق الصحابة على الإيه؟ على التسمية. ثم إن ترك الصلاة مش كلهم من اللي بيعرضوا على الإيه؟ على السيف، بل عايز أقول إنه لم يعرف من قتل على ترك الصلاة وأصر على ذلك حتى نقول إن كل تارك الصلاة بهذه الطريقة. بل المذهب عند الحنابلة كما ذكرنا هو إيه؟ إنه لا يكفر إلا في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو أن يدعوه إلى الإمام إلى الصلاة فيأبى. فمعلش الخلط بين القولين خطأ، الخلط بين الحالين خطأ. إن واحد سايب الصلاة عشان ما حدش قال له صلي، وبين واحد عرض على الإيه؟ على السيف. مع إن اللي عرض على السيف في قولين للعلماء والأهل السنة وليس إن ده قول مرجئة، ده كلام غلط. لو قالوا ابن القيم يبقى هو اللي غلطان، لأن ما حدش يتهم مالك والشافعي أبدا بالإرجاء. ولو قالوا ابن تيمية يبقى ابن تيمية اللي غلطان، لأن لن يكون هو عند أهل السنة عموما بمنزلة مالك والشافعي، فضلا عن الرواية الأخرى عن أحمد اللي ابن بطة بيقول هي المذهب أنه يقتل إيه؟ حدا لا ردة. فلما يجي وهو اللي نقلها فما ينفعش يتقال ده قول مرجئة. لا لا، قطعا تهمة هذا القول، يعني عدم الاعتراف بالخلاف في هذه المسألة. أولا أنهم بيقول لا، هم بيثبتوا الخلاف فيها أنه أكثر، لكن عدم الاعتراف بالخلاف السائر في هذه المسألة بدعة. ودي المشكلة الأساسية اللي بيننا وبين كثير من السروريين اللي بيجعلوا هذه المسألة مسألة تبديع، يبدع المخالف. أقول له لا أقبل منك أبدا أن تبدع مالكا والشافعي وأحمد في رواية، بل ولا تبدع أبي حنيفة في هذه المسألة ولا في غيرها أيضا، لأن أبو حنيفة لم يثبت عليه بدعة ضلالة مع إمامته في الدين. فأبعد وأبعد من يقول اللي خالف يبقى كافر، اللي ما يكفرش ترك الصلاة يبقى كافر. دول بقى دول أهل بضع ضلالة بأبعد ما يكون. فصل في سياق أقوال العلماء والتابعين وبعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك. أو ده إنصاف من القيم، يقول من حكى الإيه؟ الإجماع، لأنه هو في الحقيقة الإجماع على التسمية وليس الإجماع على إيه؟ على الحقيقة. قال محمد النصر بسنده عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد النصر عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر. قال عبد الله المبارك من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار. وصراحة الحمار مش كافر. قال يحيى بن معين، بس هو عايز يشتمه يعني. قال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. فقال عبد الله لا نقول نحن ما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. كلام صحيح وحسن، الإجماع على التسمية، لكن الخلاف في إيه؟ الحقيقة، هل هو كافر كفرا غير على الملة ولا كافر كفرا إيه؟ دون كفر. نعم، ويسمى كافر أيضا.